السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع في باب الشفعة. كنا في باب الشفعة بمناسبة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. كنا بمناسبة هذا الحديث شرعنا في ذكر أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، أي بباب الشفعة، وكنا توقفنا عند خلاف العلماء في الشفعة، هل هي على الفور أم أنها على التراخي، ورجحنا بأن الأظهر والله أعلم أن الشفعة على الفور، فالشفيع الذي له حق الشفعة إذا بلغه بأن شريكه قد باع نصيبه ولم يبادر بالأخذ بهذا الحق، فإن حقه يسقط في الشفعة. هذا هو أظهر يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، ولكن مع ذلك يعني قال العلماء لو أن الشفيع علم ببيع شريكه لنصيبه وتأخر لعذر من الأعذار، فإن حقه في الشفعة باق لا يسقط، يعني تأخره إن كان لعذر من الأعذار فإن حقه في الشفعة لا يسقط. قالوا كأن يعلم بذلك ليلا، يعني الشريك الشفيع إذا علم بأن شريكه قد باع نصيبه وعلمه هذا لم يكن إلا في الليل، فأخر المطالبة إلى الصباح فله ذلك، يعني ماشي لازم مثلا اسمع في الليل أنه شريكه باع، يعني لازم في الليل يروح يطالب بالشفعة، له أن يؤخر ذلك إلى الصباح، فهذا التأخر لا يضره في الأخذ بهذا الحق. ومثل أيضا بمن علم ببيع شريكه لنصيبه قبل الصلاة فأخر المطالبة إلى ما بعد الصلاة، فهذا التأخير لا يضر أيضا ولا يسقط حقه في الشفعة. إذن فالحاصل أن المطالبة بالشفعة يعني لابد أن تكون على الفور، ولكن إذا حصل نوع تأخر لسبب من الأسباب أو لعذر من الأعذار، فحينئذ يبقى حق الشفيع قائما. يعني هذه خلاصة هذه المسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة فيما أذكر العاشرة هكذا في الترقيم تاع المسائل، أظن المسألة تاع الفور والتراخي هي التاسعة، وهذه المسألة التي نأخذها الآن هي العاشرة. إذا المسألة العاشرة من مسائل الشفعة، الذي عليه أكثر أهل العلم، إن لم أقل عامة أهل العلم، أن الغائب لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة. يعني لو أن أرضا مشتركة بين اثنين، أحد الشريكين باع نصيبه والشريك الآخر غائب، والغائب وخاصة في ذلك الزمان الغائب يعني ما ظن جهله بهذا البيع وعدم سماعه به، فهذا الغائب وقد تتأخر غيبته، وقد تكون غيبته لشهور بل لسنوات، هل يسقط حقه في الشفعة أم لا؟ الذي عليه أكثر العلماء أن حقه في الشفعة ثابت ولو تأخر ولم يعد من غيبته لسنوات، فإذا عاد وعلم بالبيع فله ماذا؟ له حق الشفعة. وإن كان يعني بعض العلماء يعني خالف في هذا وقالوا بأن الغائب لا شفعة له، ولكن هذا القول الذي يظهر الله أعلم أنه قول شاذ، ولهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الغائب حقه في الشفعة ماذا؟ ثابت، يعني إذا رجع وسمع ببيع شريكه لنصيبه فله حق الشفعة. ولكن مع ذلك قال العلماء يعني هذا الغائب لو بلغه وهو مسافر بأن شريكه باع نصيبه ثم يعني لم يطالب بالشفعة فإن حقه ماذا يسقط؟ لماذا؟ لأنه عدم ببيع شريكه لنصيبه ومع ذلك يعني لم يطالب به، فيسقط يعني حقه في الشفعة إذا بلغه هذا البيع ولم يطالب بالشفعة، سقط حقه في الشفعة. ولكن لو لم يبلغه هذا البيع بسبب بعده وغيبته عن بلده فإن حقه في الشفعة قائم وثابت. المسألة التي بعد ذلك وهي 11، دلت الأحاديث على أن العقار إذا كان شركة بين اثنين فأكثر وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه فالسنة يعني قبل أن يبيع أن يعلم شريكه، يعني إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فالسنة أنا لما أقول هنا السنة لا أعني الاستحباب، أقول السنة يعني ما جاء في الأحاديث، فالسنة أن يعلم شريكه بإرادته في بيع نصيبه، ثم هذا الشريك إن أراد أخذ وإن أراد ترك، واضح؟ وهذا يعني جاء في الحديث وسيأتي يعني سيأتي نص بعض الأحاديث. طيب الآن مسألة التي أريد يعني بحثها يعني باختصار يعني في هذا المجلس، لو أن أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه، استأذن شريكه يعني ذهب إلى شريكه قال له أنا نصبت عي راح نبيعه، فهل تأخذه أنت؟ يعني استأذن شريكه فأذن له في البيع، قال له غير بيع، أنا ما عندي حاجة في النصيب بتاعك. إذن فالذي أراد أن يبيع استأذن شريكه فأذن له الشريك في البيع، يعني قال له روح بيع نصيبك ربي سهل. فذهب هذا الشريك وباع نصيبه على شخص أجنبي، طيب الآن الشريك الآخر هل يسقط حقه في الشفعة أم لا؟ واضح يعني بعد البيع، يعني إذا تم البيع هل يسقط حق الشريك الآخر في الشفعة أم لا؟ أنتم ما وش جاوبوا يا جماعة؟ تقولوا يسقط. طيب المسألة طبعا فيها خلاف، بين العلماء، وجماهير العلماء على أنه لا يسقط، أن حقه في الشفعة لا يسقط. علاش لا يسقط؟ لماذا؟ قال العلماء لأن الشفعة سببها هو البيع، الشفعة هذه السبب تاعها واش هو؟ هو أن يبيع الشريك نصيبه على أجنبي. إذن فحق الشفعة، لا يثبت إلا بعد البيع، واضح؟ حق الشفعة لا يثبت إلا بعد البيع. قالوا وبالتالي فلو أن الشريك عرض نصيبه على شريكه فلم يقبله، قالوا هذا ليس إسقاطا لحق الشفعة، لأن حق الشفعة يعني لما استأذنه لم يوجد سببه أصلا، يعني هذا الحق يعني وقت شي يبدأ بعد البيع، واضح؟ يعني هذا الحق يعني لا يكون ولا يثبت إلا بعد البيع. لو أنه أسقطه بعد البيع لسقط، ولكن يعني إسقاطه قبل البيع يعني هذا الإسقاط لا عبرة به. قالوا لأنه أسقط شيئا قبل وجود ماذا؟ يعني قبل وجود سببه، وقبل يعني تحقق يعني هذا الحق أصلا، واضح؟ ولهذا كما قلت أكثر العلماء على أن الشريك لو استأذن شريكه في بيع نصيبه فأذن له بالبيع فإن هذا الإذن لا يسقط ماذا؟ حقه في الشفعة. يعني بعد البيع ممكن هو يغير رأيه بعد البيع، يعني هو مع الأول شاف أنه لا حاجة له، في هذا النصيب، ولكن ممكن مثلا يعني لما رأى شريكه يعني باع نصيبه على شخص قد لا يتفاهم معه يعني في المستقبل غير رأيه فله ذلك، واضح؟ هذا الذي عليه أكثر العلماء. ولكن ذهب بعض الفقهاء وبعض المحدثين إلى أن الشريك إذا استأذن شريكه قبل أن يبيع فأذن له بالبيع فإن حق الشريك الآخر في الشفعة يسقط، واستدلوا على ذلك بما جاء في بعض روايات حديث جابر. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث جابر ماذا قال؟ قال لا يحل له، أي للشريك، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وتأمل هنا، لا يحل له أن يبيع، علاش أنا قبيلة قلت السنة أن يستأذن، إذن فهذه سنة ليست سنة مستحبة، هي سنة ماذا؟ واجبة. إذن الإنسان إذا كان له شريك في عقار، وأراد أن يبيع نصيبه فيجب عليه أن يعرض هذا النصيب أولا على شريكه، فإن رفض أن يأخذه يبيعه على آخر. إذن هذا واجب، ولهذا مخالفة هذا الواجب لا تحل. إذن هي محرمة، المخالفة محرمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن؟ أن يعلم، يؤذن شريكه. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث، قال فإن شاء، يعني إن شاء الشريك الآخر، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. إذن يعلمه بأنه يريد أن يبيع نصيبه، ثم الشريك الآخر إن شاء أن يأخذ هذا النصيب أخذه واشتراه من شريكه، وإن شاء تركه. طيب، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا باع، أي الشريك، نصيبه ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو أي شريكه الآخر أحق به، يعني إذا باعه دون أن يستأذنه فهو أحق به. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا فإن باعه أو فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن مفهوم هذه الجملة أنه إن باع بعد أن أعلمه فلا حق له فيه، صح ولا لا؟ هذا هو مفهوم الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشريك إن باع نصيبه ولم يؤذن، لم يعلم شريكه، فالشريك أحق به. إذن مفهوم الحديث أن الشريك لو أنه باع نصيبه بعد أن أعلم شريكه ورفض شريكه أن يشتريه، إذن فلا حق له في ذلك النصيب. إذن هذا هو مفهوم الحديث، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث ما قال لا يحل له أي لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، قال فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. جملة وإن شاء ترك يعني لابد أن يكون لها معنى، بمعنى أنه لو ترك ولم يشتري هذا النصيب إذن فللشريك أن يبيع نصيبه على آخر، وهذا الشريك لا حق له في ذلك النصيب. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن شاء ترك، واضح؟ ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول، ومحال، يعني يستحيل، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء ترك فلا يكون لتركه معنى، لأنه على القول الآخر يعني سواء ترك أو لم يترك فحقه قائم، صح ولا لا؟ وبالتالي تكون العبارة هذه لا معنى لها، كان زايدة. فابن قدامة يقول لا، يقول محالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء ترك فلا يكون لتركه معنى. قال ومفهوم قوله فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به أنه إذا باعه بإذنه فلا حق له. ثم قال ولأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضاه ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه، قال وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه، وهذا المعنى معدوم هاهنا فإنه قد عرض عليه، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه، وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه، يعني بتركه يعني للعرض. قال فلا يستحق الشفعة كما لو أخر المطالبة بعد البيع، يعني بعد علمه بالبيع. إذن فالحاصل الذي يظهر، الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب والله أعلم، هو القول الثاني، هو القول الثاني أن الشفيع لو عرض عليه هذا النصيب قبل البيع فإنه يسقط حقه في الشفعة، فإنه يسقط حقه في الشفعة. هذا الذي يعني يظهر يعني من ظاهر يعني بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 12، هل الشفعة تنتقل إلى الورثة أم لا؟ يعني حق الشفعة هذا، يعني لو أن الشفيع مات هل حق الشفعة ينتقل إلى ورثته؟ يعني اثنان كانا شريكين في أرض، يعني زوج كانوا شركة في أرض، أحد الشريكين باع نصيبه على أجنبي، إذن الشريك الآخر مش عنده يجمع، عنده حق الشفعة. ولكن هذا الشريك الثاني يعني بعد البيع توفي، هذا الحق الآن هل ينتقل إلى الورثة أم لا؟ قال العلماء هذه الصورة، يعني صورة يعني موت الشفيع بعد أن انعقد البيع، لا تخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشفيع قبل أن يموت أبدى استعدادا لشراء هذا النصيب، ولكن أخذه له لم يتم لأنه مات، ولكن يعني صدرت منه يعني كلمة تدل على أنه يريد أن يأخذ ماذا؟ بالشفعة. ففي هذه الحالة هذا الحق ينتقل إلى الورثة قولا واحدا. لماذا؟ لأن الشفيع طالب به في حياته، هذا الحق طالب به الشفيع في حياته، ولكن يعني أخذه للنصيب لم يتم لأن المنية سبقته. إذن فهذا الحق ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى الورثة قولا واحدا، هكذا قال ابن قدامة في المغني، وهذه الكلمة تعني يعني اتفاق العلماء في ذلك وعدم اختلافهم في ذلك. ولكن لو أن الشفيع مات ولم يتلفظ يعني بعبارة، لم يتلفظ بعبارة أو بعبارة تدل على مطالبته بالشفعة، يعني سبقته المنية مات، فهل هذا الحق ينتقل إلى الورثة أم لا؟ فللورثة مثلا أن يطالبوا بحق الشفعة فيأخذ هذا النصيب من المشتري ويدفع له الثمن الذي دفعه أم لا؟ فنقول في ذلك خلاف بين العلماء. فمذهب الحنفية والحنابلة أن الشفيع إذا لم يطالب بالشفعة في حياته فإن هذا الحق يسقط. لماذا؟ قالوا لأن يعني هذا الحق جعله الشارع لشخص وهو الشريك، فإذا مات هذا الشريك ذهب هذا الحق وسقط ولا ينتقل إلى الورث. إذن هذا قول وهو مذهب الحنفية والحنابلة، القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أن الشفيع إذا مات قبل أن يطالب بالشفعة فإن حق المطالبة ينتقل إلى الورث، فللورثة أن يطالبوا بالشفعة. قالوا لأن هذا الحق متعلق بالمال، قالوا هو حق متعلق بمال، وبالتالي ينتقل إلى الورث، ينتقل إلى الورث، لأن المالك، المالك وإن مات وانتقل إلى الدار الآخرة فماله باق، فماله باق، وهذا الحق جعله الشارع متعلقا بالمال للمحافظة على ماذا؟ على المال، وبالتالي فيبقى هذا الحق، يبقى هذا الحق ولا يفوت بموت صاحبه بل ينتقل إلى الورث. قالوا قياسا على الرد بالعيب، قالوا قياسا على الرد بالعيب، لو أن شخصا مثلا في حياته اشترى سيارة، اشترى سيارة وظهر فيها عيب، وظهر فيها عيب، هذا المشتري اللي اشترى سيارة وظهر في السيارة عيب، الشرع يعطيه حق الرد بالعيب، من حقه أن يرد السيارة إلى بائعها، يقول له أنا شريت منك سيارة على أساس لا عيب فيها، وإذا بها فيها عيب، إذن هذا الشخص من حقه أن يرد هذه السيارة بوجود ذلك العيب. فإذا مات قبل أن يطالب بهذا الحق اللي هو الرد بالعيب فإن هذا الحق ينتقل إلى الورث، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورث، إذن من حق ورثته أن يردوا هذه السيارة لصاحبها بهذا العيب. علاش؟ لأن يعني هذا الحق متعلق بالمال وليس بشخص، متعلق بمال وليس بشخص فقط، ولذلك فهو ينتقل إلى الورث. قالوا نفس الشيء، نفس الشيء، ما دام أن يعني حق الشفعة يعني هو للمحافظة على مال المسلم من أن يدخل عليه في هذا المال يعني شريك آخر، شريك جديد يعني قد يضره وقد يؤذيه، شرع الشارع هذا الحق، وبالتالي فإذا لم يأخذ به الشفيع ومات فإنه ينتقل ماذا؟ إلى ورثته. وهذا القول، هذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب، لأن هذا الحق كما قلنا متعلق بالمال، متعلق بالمال، وبالتالي فإذا مات الشفيع فإن هذا الحق ينتقل ماذا؟ إلى الورثة، والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي الثالثة عشر، المسألة الثالثة عشر، اتفق العلماء، اتفق العلماء على أنه يحرم التحايل لإسقاط حق الشفعة، اتفق العلماء على أنه يحرم التحايل لإسقاط حق الشفعة. مثلا، مثلا لو أن شخصين، لو أن شخصين شريكان في أرض، شريكان في أرض، فباع أحد الشريكين نصيبه على أجنبي، باع أحد الشريكين نصيبه على أجنبي، يعني جاء شخص قالوا نبيع لك نصيبي، ولنفرض مثلا، لنفرض مثلا أنه باعه نصيبه بمليون دينار مثلا، كما سموه احنا 100 مليون سنتيم، 100 مليون دينار، يعني هذا هو الثمن الحقيقي، ولكن اتفق، اتفق هذا البائع مع المشتري ان يظهر بان ثمن هذا النصيب اكثر من ذلك حتى لا ياخذه من الشريع. قالوا انا نبيع لك 100 مليون، بصح اذا سقساوك شحال شريت تقول لهم شريت ب 500. علاش؟ لأن الشريك الشفيع إذا بلغه بأن شريكه باع وباع بثمن غال فإنه يمتنع عن المطالبة ماذا بحق شعيب، وكان 500 مليون ما قدر لهش خلاص ما دام اداه بالسومة هذه، الله يربح كما يقول. إذن أولا هذا الفعل محرم باتفاق العلماء، يعني التحايل لإسقاط حق الشفعة بإظهار مثلا أن يعني ثمن النصيب يعني غال ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز باتفاق العلماء. أو مثلا يعني من الحيل المستعملة مثلا أن الشريك يبيع نصيبه على آخر ويتظاهر بأنه وهبه له. وإحنا مر معنا أنه كان قول عند الفقهاء أن النصيب إذا وهب فلا شفعة فيه، صح ولا لا؟ فيتحايلون بمثل هذا لإسقاط ماذا؟ حق الشفعة. إذن فاتفق العلماء على عدم جواز التحايل لإسقاط حق الشفعة، واضح؟ ومما يترتب على هذه المسألة أن البائع والمشتري لو تحايلا لإسقاط حق الشفعة فلم يطالب الشفيع بالشفعة بسبب هذا التحايل. احنا كما قلنا يعني الشفيع يعني كيسمع انه يعني شريكه باع النصيب تاعو 500 مليون قال كان بزاف يعني لا اطالب بالشفعة، ولكن مع مرور الايام والوقت تبين بان ثمن النصيب هو اقل من ذلك بكثير، يعني بعد عام مثلا بعد سنة تبين بأن شريكه باع مليون دينار يعني 100 مليون سنتيم وليس بخمس ملايين دينار يعني 500 مليون سنتيم. قال العلماء فإذا تبين للشفيع هذا التحايل فله أن يأخذ بالشفعة، له أن يأخذ ذلك النصيب بالثمن الحقيقي الذي بيع به ذلك النصيب وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، كما يعني ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسألة التي بعد ذلك لو أن شخصا بلغه بأن شريكه باع نصيبه. احنا نعود نوليو للمثال تاعنا، شخصان شريكان في أرض، أحد الشريكين باع نصيبه على أجنبي مليون دينار يعني 100 مليون سنتيم. الشفيع الشريك الآخر بلغه بأن شريكه باع، فله حق ماذا يا جماعة؟ له حق الشفعة. طيب هذا الشريك ذهب إلى المشتري وطالب بالشفعة، يعني قال له أن النصيب الذي اشتريته من شريكي هو لي، يعني طالب بالشفعة. الآن البحث بعد هذه المطالبة، هل له أن يتنازل عن المطالبة أم لا؟ يعني هو راح عند المشتري وطالب بالشفعة، قالوا نصيب اللي شريته من شريكي، قالوا أنا اللي نديه بالسومة اللي شريته أنت، طالب بالشفعة. ولكن بعد ذلك يعني كأنه تردد وندم فأراد أن يتنازل عن الشفعة، فهل له أن يتنازل أم لا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ له أن يتنازل هكذا مطلقا. الشفعة هذه يعني هي داخلة في البيع والشراء. لو كان أنا وياك نتبايعوا انت مثلا راك تبيع سيارة راك طالب فيها كذا، وجيت انا عندك وقلت لك سيارتك اللي راك تبيع فيها انا نشريها، انا نشريها. الكلمة هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر بيعا، صح ولا لا؟ يجوز لي نتنازل ولا ما يجوز ليش؟ طبعا المسألة هذه فيها تفصيل يا جماعة. لماذا؟ لأن الشفعة يعني كما قلنا هي داخلة في البيع والشراء. البيع والشراء طبعا إن تم فلا يجوز التنازل عنه، إذا خلاص تربحنا كما يقولوا، تبيع لي بعت لك ربحت لك ربحت لي خلاص، لا يجوز أن نتنازل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بيني وبينك خلاص، لا يمكن أن تتنازل عنه. لك أن تتنازل في المجلس، عندك خيار المجلس، ولكن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذن إذا تفرق خلاص ما بقاش تنازل، تم البيع. فإذا تم البيع وافترقنا فليس لك أن تتنازل، ولكن لك أن تتنازل في أثناء ماذا؟ التفاوض والمساومة. يعني إذا كنا رانا ما زلنا نتفاوض ونتساوم ولم يتم البيع فلك أن تتنازل. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. يعني إذا تمت الشفعة، إذا تمت الشفعة وتم يعني عقد الشفعة بين الشفيع والمشتري فليس للشفيع أن يتنازل إلا برضا ماذا؟ المشتري، إلا برضا المشتري. إذا أقله المشتري من هذه الصفقة فيقال، وإلا فتلزمه هذه الصفقة لأنها بيع وشراء. ولكن في أثناء التفاوض والمساومة له أن يتنازل، واضح؟ إذن هذا ما نص عليه يعني العلماء، ولهذا قالوا تسقط قبل رضا المشتري أو حكم الحاكم بها. قالوا تسقط يعني هذه المطالبة، يعني يمكن إسقاطها يعني قبل رضا المشتري أو قبل حكم الحاكم يعني القاضي بها. ولكن إذا رضي المشتري يعني خلاص يعني تقاطع هو والمشتري، أو حكم بها الحاكم والقاضي يعني صدر حكم الحاكم أو القاضي بهذه الشفعة وبهذه الصفقة، فلا يمكن التنازل عنها. وهذه طبعا يا إخواني يعني مسألة مهمة جدا يعني في البيع والشراء، هي مسألة مهمة ماشي من ناحية العلمية، يعني من ناحية التطبيقية. يعني كثير من الناس يعني دايرين البيع هذا البيع والشراء لعب، شغل يعقد وقتها شي حاب ويبطل وقتها شي حاب. لا، يعني البيع إذا تم فهو عقد بينك وبين البائع أو المشتري. إذا طيحت الكلمة خلاص ليس لك أن تتنازل وأن كما يقولوا احنا بالعامية تبطل هكذا كما تحب. لا، هذه عقود تتم بين الناس، والله تعالى أمرنا بالوفاء بهذه العقود. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي الخامسة عشر، اتفق العلماء على أن الشفعة ثابتة بين المسلم والمسلم. اتفق العلماء أن الشفعة ثابتة بين المسلم مع المسلم، وبين الذمي مع الذمي. الذمي شكون هو يا جماعة؟ يعني هو الكافر الذي يعيش في دولة الإسلام ويدفع ماذا؟ الجزية. هذا هو الذمي. إذن شفعة ثابتة بين مسلم ومسلم، وذمي. والشفعة أيضا ثابتة للمسلم على الذمي. الشفعة ثابتة للمسلم على الذمي باتفاق العلماء. ولكن هل للذمي شفعة على مسلم؟ مثلا نمثل، لو أن ذميين مشتركان في أرض، مشتركان في أرض، أحدهما باع نصيبه على مسلم، أحدهما باع نصيبه على مسلم وأراد الذمي الآخر أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة. هنا تولي شفعة لذمي على من؟ على مسلم. فهل للذمي أن يأخذ بالشفعة على من المسلم أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه، الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن الشفعة ثابتة للذمي على المسلم، ثابتة للذمي على المسلم، يعني هذا يعني قول جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد، إلى أن الشفعة لا تثبت لذمي على مسلم، الشفعة لا تثبت لذمي على مسلم. واضح؟ إذن المسألة فيها خلاف يعني بين الجمهور وبين الحنابلة، بين الجمهور وبين الحنابلة. طبعا الجمهور يعني أخذوا أولا بالنصوص العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وفي بعض الروايات في كل مال لم يقسم. إذن قالوا يعني الحديث بعمومه يشمل هذه الصور. فلو أن المشتري مسلم وأراد الذمي أن يأخذ منه ما اشتراه بهذا الحق بالشفعة فله هذا الحق لعموم النصوص أولا. قالوا ثانيا يعني مذهب أو مما استدل به جماهير العلماء على ثبوت يعني هذا الحق للذمي على المسلم أن هذا الحق كما قلنا متعلق بالمال، متعلق بالمال، ومال الذمي، مال الذمي محترم أو مهدر يا جماعة، محترم. إذن مال الذمي من حيث الاحترام مثل مال المسلم، فكما لا يجوز لنا أن نتعرض لمال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، فنفس الشيء يعني مال الذمي حرام، يحرم عليك أن تتعدى على مال الذمي. فمال الذمي له حرمة، مال الذمي له حرمة في الإسلام. وما دام هذا الحق متعلق بالمال ومال الذمي محترم، إذن فهذا الذمي ليحمي ماله من شريك يعني قد يختلف معه إلى آخره، فله أن يحفظ ماله باستعمال هذا الحق الذي هو حق الشفعة. إذن هذه هي أدلة جماهير العلماء. الحنابلة طبعا يعني استدلوا أولا بالمعنى، يعني قالوا يعني لا نجعل للذم شفعة على مسلم حتى لا تعلو كلمة الذم على المسلم، حتى لا تعلو كلمة الذم على المسلم. واستدل أيضا بحديث ضعيف، حديث لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني، وهو حديث ضعيف منكر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وبالتالي فالذي يظهر، الذي يظهر رجحانه هو مذهب أكثر العلماء من أن يعني حق الشفعة يعني ثابت حتى للذمي على المسلم، لأن هذا الحق شرع كما قلنا يعني حماية للأموال المحترمة، ومال الذمي مال محترم. ولذلك فالأظهر والله أعلم هو مذهب جماهير العلماء. المسألة التي بعد ذلك وهي السادسة عشر، إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، يعني لو أن اثنين، نعود نقول دائما نفس المثال، لو أن اثنين مشتركان في أرض، باع أحد الشريكين نصيبه على آخر، باع أحد الشريكين نصيبه على آخر، وبمجرد البيع يثبت ماذا يا جماعة؟ حق الشفعة للشفيع، يثبت حق الشفعة للشفيع. الشفيع لما ذهب إلى المشتري وأراد أن يأخذ هذا النصيب، قال له المشتري إذا أردت أن تأخذه مني فقد اشتريته بكذا، يقول له مثلا اشتريته بمئة دينار مثلا ذهب، يقول إذا أردت أن تأخذه فلك الحق طبعا، وأنا اشتريته بمئة دينار، يعني اعطني مئة دينار وخذه. فالمشتري قال أخا اشتريته بمئة دينار، والشفيع يقول لا بل اشتريته بخمسين، اشتريته بخمسين وليس بمئة. إذن اختلف هنا المشتري والشفيع في الثمن الذي بيع به هذا النصيب. القول قول من يا جماعة؟ القول قول المشتري، قال العلماء القول قول المشتري. لماذا؟ لأن المشتري هو من عقد البيع، هو اللي شرى، هو من عقد هذا البيع، وبالتالي فهو أعلم بثمن هذا العقد، فهو أعلم بثمن هذا العقد. إذن فالقول قول المشتري، إلا أن يثبت الشفيع قوله بدليل. يعني الشفيع إذا أثبت قوله بالأدلة، يعني كان عنده مثلا شهود ثقات يشهدون بأنه إنما اشترى بخمسين وليس بمئة، وإنما هو الآن يقول مئة ليحرمه من هذا الحق، فحينئذ فالقول قول الشفيع، لأن معه ماذا؟ الحجة، البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن ما دام أن الشفيع لا حجة له على ما يقول فالقول قول المشتري حتى يثبت العكس. المسألة السابعة عشر ونختم بها هذه المسائل، لو أن المشتري، لو أن المشتري اشترى نصيب أحد الشريكين، نصيب أحد الشريكين، وجاءه الشفيع، وجاءه الشفيع وأراد أن يأخذ هذا النصيب منه، أراد أن يأخذ هذا النصيب منه، ولكن المشتري، ولكن المشتري قد بنى في هذا النصيب بيتا مثلا، يعني المشتري يعني لما اشترى النصيب بنى في تلك الأرض التي اشتراها، بنى بناء أو غرس مثلا أشجارا، أو غرس أشجارا، ولما سمع الشفيع، ممكن الشفيع كان غائب، يعني صورة المسألة أن يكون الشفيع مثلا غائبا، لما عاد هذا الشفيع من سفره من غيبته وجد شريكه قد باع نصيبه، فأراد أن يأخذه بالشفعة، أراد أن يأخذه بالشفعة، له ذلك ولا لا يا جماعة؟ احنا قلنا الغائب، الغائب ولو غاب سنة، فإذا عاد وعلم ببيع شريكه لنصيبه فله حق الشفعة، إذن أراد أن يأخذ نصيب صاحبه بالشفعة. ولكن المشتري هذا يعني لم يترك الأرض كما كانت، ممكن بنى فيها، ممكن غرس فيها أشجارا، فما العمل حينئذ يا جماعة؟ ما العمل حينئذ يا جماعة؟ كيف؟ ما العمل؟ أيشكون يفتن؟ نقول للشفيع إذا أردت أن تأخذ هذه الأرض بالشفعة لك ذلك، ولكن بشرط أن تعطيه قيمة البناء أو قيمة الأشجار. واضح؟ إذن إما أن يتنازل عن الشفعة وإما أن يأخذ بالشفعة ولكن يضمن ماذا؟ القيمة، قيمة البناء أو قيمة الأشجار للمشتري. قال هذا البناء مثلا كلفه كذا، ادفع له يعني ثمن الأرض أولا ثم قيمة البناء ثانيا وخذ منه هذه الأرض، خذ منه هذه الأرض. وليس من حق الشفيع أن يقول للمشتري يعني هذه الأرض أنا أستحقها بالشفعة وأنت يعني بنيت هذا البناء فيعني اقلع هذا البناء، ليس له ذلك، ليس له ذلك. احنا هذه قلناها وين يا جماعة؟ قلناها في الأرض مغصوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض المغصوبة وش قال؟ قال ليس لعرق ظالم حق. هذيك لما كانت الأرض مغصوبة يعني هذا اللي بنى فيها أو غرس فيها أشجارا لم يكن له حق في تلك الأرض، ولكن هذا الأرض لم يغصبه وإنما اشتراها فهي أرضه، هي أرضه، إذن هو بنى في أرضه في حقه، إذن فليس للشفيع أن يطالبه بقلع البناء أو بقلع الأشجار، لا، بل إما أن يأخذ هذه الأرض ويعطيه ثمن الأرض وثمن البناء أو الأشجار، وإما أن يتنازل عن الشفعة. واضح؟ ولكن لو أن المشتري زرع في الأرض فقط، يعني لم يبني فيها بناء ولم يغرسها أشجارا وإنما زرع فيها زرعا، يعني زرع فيها مثلا قمحا، فحينئذ قال العلماء للشفيع أن يأخذ الأرض بالشفعة ولكن الزرع للمشتري، يعني يصبر عليه حتى يعني ينمو زرعه ويحصده ثم يعني يأخذ زرعه والشفيع يأخذ ماذا؟ تلك الأرض بالشفعة. لماذا؟ احنا في البناء وفي الغرس قلنا لابد أن يأخذ البناء أو الأشجار بخلاف الزرع، يعني الزرع يعني مدته لا تتطاول، يعني الزرع شحال يريح؟ 3 شهور بالكثير. واضح؟ وبالتالي فإذا كان المشتري يعني زرع الأرض فحينئذ الأمر يعني أسهل، يعني نقول للمشتري ذلك الزرع حتى يحصده ثم للشفيع أن يأخذ الأرض بالشفعة. إذن هذه مجمل، يعني مجمل مسائل يعني الشفعة، هذه مجمل مسائل الشفعة. يعني بقيت يعني أحاديث في هذا الباب يعني نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. يعني قبل أن نختم المجلس، إذا أي واحد يعني عنده سؤال ولا استفسار يتفضل يا جماعة. إذن نختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.